تابع الحسن بن موسى عن فضيل ورواه أبو نعيم عن فضيل بن مرزوق فوقفه، فهذا وإن كان فيه عطية فهو ممن يعتبر بحديثه ويستشهد به وإن لم يكن حجة. وأما الوقف فقد تقدم نظيره في حديث أبي هريرة، فهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا ويشهد لها أصول الشرع وقواعده، والقول بمضمونها هو مذهب السلف والسنة، نقله عنهم الأشعري رحمه الله في المغالات وغيرها. فإن قيل قد أنكر ابن عبد البر هذه الأحاديث، وقال أهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب لأن الآخرة ليست دار عمل ولا ابتلاء، وكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فالجواب من وجوه: أحدها أن أهل العلم لم يتفقوا على إنكارها بل ولا أكثرهم، وإن أنكرها بعضهم فقد صح غيظه بعضها كما تقدم. الثاني أن أبا الحسن الأشعري حكى هذا المذهب عن أهل السنة والحديث، فدل على أنهم ذهبوا إلى موجب هذه الأحاديث. الثالث أن إسناد حديث الأسود أجود من كثير من الأحاديث التي يحتج بها في الأحكام، ولهذا رواه الأئمة أحمد وإسحاق وعلي بن المديني. الرابع أنه قد نص جماعة من الأئمة على وقوع الامتحان في الدار الأخيرة، وقالوا لا ينقطع التكليف إلا بدخول دار القرار، ذكره البيهقي عن غير واحد من السلف. الخامس ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد في الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا إليها، أن الله تعالى يأخذ عهوده ومواثقه لا يسأله غير الذي يعطيه، وأنه يخالفه ويسأله غيظه فيقول الله له ما أغدرك، وهذا الغدر منه هو لمخالفته العهد الذي عهد الله عليه. السادس قوله وليس ذلك في وسع المخلوقين، جوابه من وجهين: أحدهما أن ذلك ليس تكليفا بما ليس في الوسع، وإنما هو تكليف بما فيه مشقة شديدة، هو كتكليف بني إسرائيل قتل أولادهم وأزواجهم وأبائهم حين عبدوا العجلة، وكتكليف المؤمنين إذا رأوا الدجال ومعه مدخل الجنة والنار أن يقعوا في الذي يرونه نارا. الثاني أنهم لو أطاعوه ودخلوها لم يضرهم، وكانت بردا وسلاما فلم يكلفوا بممتنع ولا بما يشق. السابع أنه قد ثبت أنه سبحانه يأمرهم بالقيامة بالسجود ويحول بين المنافقين وبينه، هذا تكليف بما ليس في الوسع قطعا، فكيف ينكر التكليف بدخول النار في رأي العين إذا كان سببا للنجاة، كما جعل قطع الصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف سببا للنجاة، كما قال أبو سعيد الخدري بلغني أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، رواه مسلم. فركوب هذا الصراط الذي هو في غاية المشقة كالنار، ولهذا كلاهما يرضي منه إلى النجاة والله أعلم. الثامن أن هذا استبعاد مجرد لا ترد مثله الأحاديث، والناس لهم طريقان، فمن سلك طريق المشيئة المجرد لم يمكنه أن يستبعد هذا التكليف، ومن سلك طريق الحكمة والتعليل لم يكن معه حجة تنفي أن يكون هذا التكليف موافقا للحكمة، بل الأدلة الصحيحة تدل على أنه مقتضى الحكمة كما ذكرنا. التاسع أن في أصح هذه الأحاديث وهو حديث الأسود أنهم يعطون ربهم المواثيق لا يطيعنه فيما يأمرهم به، فيأمرهم أن يدخلوا نار الامتحان فيتركون الدخول معصية لأمره لا لعجزهم عنه، فكيف يقال إنه ليس في الوسع؟ فإن قيل فالآخرة دار جزاء وليس دار تكليف، فكيف يمتحنون في غير دار التكليف؟ فالجواب أن التكليف إنما ينقطع بعد دخول دار القرار، وأما في البرزخ وعرصات القيامة فلا ينقطع، وهذا معلوم بالضرورة من الدين من وقوع تكليف مسألة الملكين في البرزخ وهي تكليف، وأما في عرصة القيامة فقد قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فهذا صريح في أن الله تعالى يدعو الخلائق على السجود يوم القيامة، وأن الكفار يحال بينهم وبين السجود إذاك، ويكون هذا التكليف مما لا يطاق حينئذ حسنا عقوبة لهم، لأنهم كلفوا به في الدنيا وهم يطيقونه، فلما امتنعوا منه وهو مقدور لهم كلفوا به وهم لا يقدرون عليه حسرة عليهم وعقوبة لهم، ولهذا قال تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني أصحاء لا آفة تمنعهم منه، فلما تركوه وهم سالمون دعوا إليه في وقت حيل بينهم وبينه، كما في الصحيح من حديث زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد إن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا، فذكر الحديث بطوله إلى أن قال فيقول تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيقول المؤمنون فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثة، حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها، فيقول نعم، فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاء ثم يرفعون رؤوسهم، وذكر الحديث.